كلهم لهم الميم علامة الجر أو الميم حرف إمادة والميم علامة الجر محذوفة كلهم. ومررت بالقوم أجمعين. ومررت بالقوم أجمعين. معتوما ثم كم وإن أسرع مرة في المدى من جالتكم التوضم المتكلم في محل غير فعل من جالتهم وجمة معتوبة بالقوم جار ومر متعلق بمررت أجمعين توكيد والتوكيد يتبع المؤكد تبعه بالجر وعلامة جره الياء لأنه من الجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونسبه وجره بالياء النون عوض عن التنوين وعلى آله وسبع أجمعين هذا يعني كذلك. نعم شيخ. طيب إذا قلنا مررت بالقوم جميعا جميعهم لا جميعا جميعا لا لا بد من الضمير مررت بالقوم جميعهم أو كلهم أو أجمعهم لا بد من اتصال الألفاظ التوكيد بضمير يعود إلى المؤكد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب البدل. البدل هو المقصود بالذات دون المبدل وهو على أقسام بدل كل من كل ويسمى بدل المطابقة وبدل الشيء من الشيء هذا واحد له ثلاثة أسماء بدل الكل من الكل وبدل المطابقة وبدل الشيء من الشيء وهذا لا يحتاج إلى الضمير والثاني بدل بعض من كل أكلت الرغيف ثلثه نصفه ربعه وهذا لا بد من الضمير إما مذكور أو محذوف والبعد يحتمل أن يكون في المعنى فوق النصف أكلت الرغيف نصفها وقيل لا بد أن يكون تحت النصف حتى يكون بدل بعد من كل وصحيح أنه لا يجب أكلت الرغيف نصفها وذلك قال له بدل بعد من كل لا بد من اتصال الضمير إما مذكور أو محذوف والثاني بدل الاشتمال وهذا ليس كلا ولا بعدا بل له تعلق إذا ذكرت البدل تتعلق نفسك بدون كلية ولا جزية وإذا قلت سرق زيد تتعلق قولك ما هو المسروق نفسه لا يسرق سرق زيد متاعه كتابه غلامه ونحو ذلك وكتابه وغلامه ليس كلا ولا جزءا لزيد وإنما له تعلق ومثله قول السفيين سلب زيد علمه يقولون سلبناهم يقول سلب زيد علمه كأنهم جعلوه من اللباس أخذنا منهم يقول سلب زيد قميصه أو لباسه سرق زيد ثوبه أو متاعه أعجبني زيد علمه كذلك سواء كان الأول مشتملا كأعجبني زيد علمه لأن زيد يشتمل على العلم أو الثاني سرق زيد ثوبه لأن الثوب يشتمل زيدا أو الاشتمال بينهما سرق زيد متاعه وغلامه لا أول ولا ثاني ما اشتمال بينهما علاقة فقط وهذه الاثنين أو الثلاثة واردة في فصاحة الكلام بدل الكل بدل البعد بدل الاشتمال هذه كلها واردة في فصيح الكلام وأما بدل الغلط أو الغلط بدل الغلط أو الغلط إذا كان في الحساب يقول له بدل الغلط بالتالي وغير في غير ذلك يقول بدل الخالق بالطاهي. وهو ينقسم على ثلاثة أقسام: بدل النسيان، وبدل الغلط، وبدل البجع. والكل ليس واردا في فصيح الكلام لا في الحديث ولا في القرآن، وإنما نحن إنما نقرأه حتى نعلم أنه ليس في كلام العرب، وإلا ليس في القرآن ولا في الحديث بدل الغلط. لأنك إذا قلت رأيت زيدا الفرس، إن كنت أردت أن تتكلم رأيت الفرس وسبق لسانك إلى زيد فقلت رأيت زيدا ثم ذكرت الفرس لإزالة الغلط، يقال له بدل الغلط، أي بدل ذكر لإزالة الغلط لا أنه غلط، والغلط هو الأول، هذا بدل الغلط. أو أنك بدالك بعدما أخبرت عن زيد أن تخبر عن الفرس، وأما زيد رأوه كل الناس، رأيت زيدًا الفرس، هذا يقال له بدل البجع بقصدك تركته. أو نسيت وقلت رأيت زيدًا، وإنما مرادك أن تقول رأيت الفرس، ونسيت وقلت رأيت زيدًا ثم أبدلت الفرس وقلت رأيت زيدا الفرس، هذا يقال له بدل النسيان، بدل ذكر لزيادة النسيان المعنى لا أنه بدل منسي، وإنما المنسي الأول المبدل منه. هذه ثلاثة أقسام ليست واردة في كلامه. وعندهم بقي بدل كل من بعده، واحد ملك اسمه طلحة زوج من أعمامه وأخواله 100 من الشباب 100 من الشابة، وتكفل المؤونة 100 من هناك و100 من هناك، من جهة أمه 100 ومن جهة أبيه 100، تزوج بينهما. ومن حسن حظهم كل واحد ولد ذكر، وبعدين قالوا لهم كلهم طلحة، اسمه كان طلحة ذاك الملك، ايش قالوا في مدحه؟ طلحة الطلحات، طلحة رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان، طلحة الطلحات رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان، طلحة الطلحات. طلحة الطلحات بدل من أعظم، أعظم جزء، طلحة كامل بدل كل من جزء. رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان، طلحة الطلحات، وسموا كل واحد من الولد طلحة فقالوا طلحة الطلحات. بدل طلحة، طلحة من العزم، بدل كل من جزء، طلحة بدل من العزم بدل كل من بعض، رجع بعضهم ويردوا عليه على كل حال. رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان، طلحة الطلحات، هكذا نكوها. هذه في أثيوبيا الشيخ يقرأها بالطريقة هذه؟ نعم، في أثيوبيا يقرأ الأشعار بهذه الطريقة. هو بهذه الطريقة عندنا نقمات. ما في جانا الفية والملحة كذلك نضربها من هناك ومن هناك. قال محمد بن ابن الملك تقول أنت أحمد رب الله خير الملك وسلي أنا لم يتوب هكذا. في نغمات الشيخ كان يقرأها منظومة العوام قبله. إذا قلت سلك زيد أن النفس تشتاق إلى أي شيء، ما هو المسلوك؟ تقول سلك زيد ثوبه أو متاعه أي جزء منه ليس كله ولا جزء هو. طيب في القرآن مثال شيخ مثال في القرآن مليان هو مليان قلت الله ولد الرحمن أيما تدعو وبلغ الغلط بدل ذكر لإزالة الغلط لا أنه غلط بجل ذكر لإزالة الغلط لا أن البجل نفسه غلط وإن كانت عبارته مبهمة تقول نحو قولك قام زيد قام زيد أخوك أخوك هو زيد نفسه لا يحتاج إلى الضمير بجل كل من كل وأكدت الرغيف ثلثه لأن الثلث لما كانت بعد من الرغيف تحتاج إلى الضمير الرغيف العيش يعطي هذا العيش ايش تقول له دابو في الوضع البحرية دابو العيش هو في الوضع الأرومية ايه أرومية دابو دابو جابو دابو دابو دابو محلي هو ونفعني زيد عمله لا ما نفعني عملهم وإنما نفعني علمهم عملهم؟ لا أقصد عملهم؟ لا فعلت عندهم ما نفعني عملهم قلت لك وإنما نفعني علمهم أنا حسب ورأيت ورأيت زيد من فرسة هذا بدل غلط فرس بدل أراد أراد أن يقول أردت أن تقول الفرسة فغلطت فأبدلت زيدا منه هكذا وهذا يشمل بدل البداء وبدل النسيان وبدل الغلط بدل البداء هذا المثال يعم الثلاثة بدل النسيان بدل البداء وبدل النسيان وبدل الغلط ما الفرق بين النسيان والغلط ها؟ ما الفرق بين النسيان والغلط الغلط عمدا النسيان خطأ نسيان نسيه وما غلطه هو نسيه نسيان في القلب غلط في اللسان والنسيان في القلب ولا غلط في اللسان والبجاء اختيارا باب البدل باب خبر مضاف بدل مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف إذا ولد اسم من اسم إذا ظرف تنبه يا رجل إذا ظرف مضمن معنى الشرط شوفوا إذا ظرف مضمن معنى الشرط في محل النصب منصوب على الظرفية مبني على السكون أو إذا ظرف مجرد عن معنى الشرط في محل نصب مبني على السكون إذا ظرف مضمن معنى الشرط عرفت؟ ظرف مضمن معنى الشرط في محل النسب منسوب على الظرفية مبني على السكون إذا مضاف وهي عاملة ومعمولة مبني على السكون إذا؟ لو إعراب ولا إعراب لو إعرابا؟ لو إعرابا الأول نخلص الإعراب الأول وهي مجرد يكتشف في الآخر إذا ظرف مضمر مع الشرط في محل نصب منصوب على الظرفية مبني على السكون إذا مضاف إذا مضاف نعم أبدل أبدل فعل ماضي مغير صيغة مبنية على الفتح إذا أبدل اسم نائب الفاعل المرفوع بضمة مضارعة من حرف جر مبني بسكون مقدرة على من المتعلق بالتخلص من التكعيب تأتي من اسم وإنما حركت بالكسر لأنها الأصل عند التخلص من التكاء ساكنين من اسم اسم ما يقولون بمن الجار متعلق بأبدلة والجملة مضافة لإضافة إذا إليك نعم شيخ أجيب خلص أو فعل من فعل أو حرف فاعل فعل معطوف على اسم من فعل الجار متعلق بما تعلق به الجار وما يقول قبله من عطف المعمولين على المعمولين بهاتف واحد. شوف شوف معمولين مختلفين لكن معمولين او فعل من فعل. نعم على على المعمولين اسم من اسم ابدل اسم من اسم. اذا ابدل اسم من اسم بهاتف واحد وعامل واحد كلهم عامل ابدل أبدل اسم رفعه على النبى فعل فعلية من اسم جار ومجرور تعلق به بعطف واحد وعامل واحد من عطف المعمولين على المعمولين أو عطف واحد بعطف واحد ومن عطف المعمولين على المعمولين بعطف واحد وعامل واحد هذا على خلاف به على قول عامل واحد عامل واحد أبدل كل عامل واحد من عطف المعمولين على المعمولين بيعطف واحد وعامل واحد وعاملين مختلفين ها؟ وعاملين مختلفين لا عامل واحد عاملين ولا عامل؟ عامل واحد أبدل هو حكم سنة عاملين وعامل واحد طيب جيب الجواب إذا كم تدلوا إذا؟ تبعه في جميع رأيه هذا هو إذا تبعه تبع فعل مات مبني على الفات الهاء ضمير الغائب فاعل رجوع إلى البدل الهاء ضمير الغائب محل نصب مفعول به مبني على الضم في جميع جار ومرور متعلق بتبعه جميع مضاف إعرابي مضاف إليه إعرابي مضاف مضاف إليه وجملة الفعل والفاعل جواب إذا إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه إذا وجدت جواب في متن أجرمية في هذا المكان فقط وما وجدت إلى الآن في هذا المكان فقط إذا في بعض المواضيع تكون مضمون المعنى الشرطية وأما إذا قلت إن إذا مجردة عن الجواب فيكون إذا مستأنف ومعناها إذا تضمن إذا أبدل اسم من اسم والبدل يتبع الإبدال إذا وقت إبدال اسم من اسم أو فعل من فعل يتعلق بما تعلق به الجار والمجرور وعلى كل حال اليوم وجدت فعل الشرط وجواب وما وجدت إلى الآن وفي ملحة كمان في بيتين ولا ثلاث جوابيات باب ما عندها جواب الآن حصلت بجوابها وهو أربعة أقسام هو ضمير غائب في المذكر في مالك مبتدأ من رجال الألفاظ أربعة خبر مرفوع أقسام مضاف إلى ثلاثة ضائرة أربعة أقسام ها هو علم هو أربعة أقسام عندك على عندك على وهو على أربعة أقسام هو ضمير غائب مبتدأ على أربعة جار ومجرور أربعة مضاف أقسام مضاف وهو أربعة أقسام ها وهو أربعة أقسام على أربعة أقسام هذا هو عندي مرفوع شيء هذا هو هم المحيطين كرر وحرر ايه كفرابي وهو أربعة أقسام بدون على بدون على هذا محرر ومكرر وفي الحقيقة الكلام جائز هذا جائز وهذا جائز هذا مبتدأ وهذا خبره هذا مضاف إليه هو أربعة أقسام خبر على أربعة جربة الخبر كنا كلام مجاز كلام مجاز نعم بدل شيء من شيء ها؟ بدل شيء من شيء أربعة أسامين بدل وبدل قول معجب وأصبح البدل وبدل بدل بعد من كل أو بدل تفسير من مجمل من أربعة أو على أربعة أو خبر المبتدأ محذوف أحدها بدل كل من كل بدل شيء من شيء أو منها بدل شيء من شيء أو أقصد بدل شيء من شيء مرحبا وبدل البعض من الكل. وبدل المعطوف هنا البدلية أو المفعولية المضاف البعض مضاف إليه من الكل من الكل من كل من يعني صفة لبدل. وبدل كل كائن بعد كائن من كل بدل. وبدل بعض من الكل من الكل جار ومرور للبدل. وبدل كل ولا بدل الكل. وبدل البعض من الكل. وبدل البعض من الكل من الكل على كون كائن من البعض. ما حلوة. وبدل الاجتماع بدل المضاف والمطوف مرفوع مرفوع بدل المضاف الاجتماع المضاف إليه مجرور. وبدل الغلط بدل المعطوف والمطوف على المرفوع والمفعول بدل المطوف على غلط مضاف إليه. نحو قولك قام زيد النبي نحو قول المتكلم مضاف ذلك نحو نحو مضاف قول مضاف قول مضاف خوض من مخاض ما زال مضاف إليه. قام زيد أخوك ما قول القول منصوب معسي وإن لا تسرابي قام في الجماد زيد فعل مرفوع أخو بدل كل من كل والبدل أسبوع المجلس تبعه بالرفع. وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. أخو مضارك ومضاف إليه. وأكلت الرغيف ثلثه أكلت الرغيف معزوف من سماك وأكلت أكل في الماد من جهة سكنة تعوض من المتكلم في محل رفع فعل من جهة الضم. الرغيف المغفول به منسوب ثلثه بدل بعد من كل تبعه بالنسب ثلث مضاف على مضاف إليه والجملة في محل النسب معطوفة. ونفعني زيد علمه معطوف من سماك ونفع في الماد من جهة الفتح عن نون والوكاية ما سمعتها إلى الآن سميت بذلك لأنها تجد فعلا من الكسر ونفعي ولو لم تكن نون تقول نفعي. ولذا سميت نون الوكاية لأنها تجد فعلا من الكسر ونفعي نفعني لا لو لم تكن النون تقول نفعي عن نون الوكاية وقبل أن النفس مع الفعل تتم نون الوكاية هذه ألفية المالك. وقبل أن النفس مع الفعل تتم نون الوكاية كليس كالمزم وليسنا حسو وليسنيا الياء ضمير المتكلم في محل النفس مفعول مكدم وجوبا لأنه ضمير متصل. زيد فاعل مؤخر وجوبا في محل النفس مفعول به شيخ في محل النفس مفعول مقدم وجوبا مش محل النفس فقط قلت لك وجوبا في محل النفس مفعول مقدم وجوبا مبني على السكون. وزيد فاعل مؤخر وجوبا لان الضمير كان متصلا بمفعوله في عامله علمه بدل الاشتمال والبدل الاشتمال المدل تبعه المضارع مضاف اليه. ورايت زيدا انفرسا وثم ثم كوينا رعاء في الماد من جهة السكن على الألف المبدلة الاتصالها بالضمير أصله رعاء حتى ضمير متكلم في محل رفع من جهة الضم. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب فتاة ظاهرة الفرس بدل الغالة والبدل أتباع المبدلة تبعه بالنصب وعلامة نصب فتاة ظاهرة. أردت أن تقول أراد في المدنية تكون على الدال المبدلة أردت ولا تقول أرد على الدال المبدلة تاء الملغمة في تاء الفعل أردت مبنيون على السكون على الدال المبدلة تاء الملغمة في تاء الفعل حتى أظن المخاطب في محل الفعل ومن جهة الفتح أردت أن تقول الحرف نسب ومصدر ممجد كنت تقول في المضارع المنصوب بأن وعلامة متصغيرة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وجملة في الفاعل شلت أن وشلتها في تأويل المصدر مفعول أردت يعني أردت الكولة أردت الكولة قال يقول قولا نعم الفرسة فغلطة أن تقول الفرسة مفعول به فغلطة فغلطة الفاء عاطفة على عرفت غليطة في المادونية تكون غليطة غليطة ولا غلطة غلطة ها؟ غلطة لا غلطة بتوع غلطة أو غلطة وتاء وتاء مخرجون متكرر ولذا لا بد إما من هناك وإما من هناك غلطة ولا غلطة غلطة بدل الغلط بدل الغلط هم يقولون في الغلط بالتاء للحساب فقط لغلط الحساب والبقية يقولوا غلط بالتاء في شروح يقولوا هكذا فعند الحساب يقولوا بالتاء غلط وعند غير يقولوا غلط غلط تعوض من المخاطب مع الفتح والجملة معطوبة أبدلت زيرا منهم أبدلت زيرا منهم الفاء بصير الفاء عاطفة غلطت فأبدلت أبدل في المادة من إجارة سكون التوضع من المخاطب في محل الفاعل زيدا مفعول به منه جار ومفعول متعلق بأبدلت صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين وهنا انتهى باب مرفوعة أسماء نعم انتهى باب مرفوعة أسماء انتهى العطف البيان إذا قدم النعت شيخ ها؟ النعت لأن النعت لصفته وعطف البيان للذات كيف يتقدم الصفة على الذات النعت لصفة صفة خارج عن الذات عطف البيان للذات ليه لا يتقدم الذات عن الصفة جيب جاء زيد العالم أخوك إذا قلت جاء زيد العالم أخوك ليه يقدم العالم ليه ما يقول جاء زيد أخوك العالم مرحبا جاء رجل الفاضل عمر نفسه أخوك وعمه نعم هذا معروف هذه معروفة أنا أقول لك ليه يقدم النعت مع أن عطف البيان هو مبين للذات والنعت مبين للصفات الذات مقدم على الصفات ما هذا؟ شيخ قد يكون إذا قدمنا عطف البيان قد يكون النعت لعطف البيان قلت لي سأل النعت بعطف البيان وهو عطف البيان نفسه هو نفسه الذات المبين جاء أبو حفص عمر أمير المؤمنين لو قلت والمراد بحفص بعمر شخص واحد ايش الالتباس؟ شخص واحد هو مش غيره لأن النعت ألصق بالمنعوت من غيره يا شيخ كيف من الذات صفات تقدم؟ عطف البيان يبين الذات النعت يبين صفة بعد الذات هذه مشكلة عطف البيان هو الذات يبين الذات قلت؟ نعم هو النعت صفة قبل أن يوجد ذات توجد صفة؟ لا هم يقولون هكذا يتقدم النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم يقولون على أنبئكم لتتنبهوا ولتتبعوه ولتتبعوا في الشروح والحواشي ليه تقولوا ليه لأن النعت إنما يبين الصفات الصفات مؤخرة بعد الذات عطف البيان إنما يبين الذات نفس الذات والذات مقدم وقدمها في بيت واحد ابن مالك ولا غيره نعتو وعطف ثم توكد بدل هكذا نعتو وعطف ثم توكد بدل شيخ يقول لأن النعت في الجزئي من متبوعه والبيان جار مجراه للتوكيد شبر بالبيان والبدل على نية تقدير عامل لا بدل ما نشت بدل هذه المسألة أن النعت في الجزئي من متبوعه ذاك العطف البيان كله هذا جزء هو لا يخلص الشهادة عطف البيان كله الكل مقدم على الجزء ما يخالج هذا ما يخارجك. هذا البيان ذات نفسه نعت جزء. ايه الذات يقدم ولا جزء يقدم؟ الجزء الذات. لا الذات يقدم. هاجمت على نفسي. هاجمت على نفسي. شيء محي الدين اشكال نعتو وعطف ثم توكد بدل. هذا هو الترتيب وفي القول الأحق. نعتن وعطف ثم توكد وعطف وبدل وبدل. هذا هو ال... عفية مالكة. عفية مالكة نعتن وتوكيد وعطف وبدل. لا عفية من مالك ما دل على الترتيب وإنما نأخذ من مفهومه يقولونه هم يتبع في الإعراب الاسم الأول. الإعراب الأول. أول. يتبع في الإعراب الإعراب الأول. ونفهم من هذه العبارة أنها للترتيب يكون. هذا ما هو قصده. يتبع في الإعراب يقول في الإعراب. أي إعراب هو. في الإعراب مو في الترتيب. هذا موجود. طيب. وين أخروه عن النعت كان حقه أن يقدم لأنه مبين للذات والنعت مبين للصفات والذات مقدم على الصفات. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أجر رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. باب منصوبات الأسماء. باب الأسماء المنصوبة. كان حقه أن يقول باب الأسماء المنصوبة. منصوبات الأسماء إيش هذا؟ باب الأسماء المنصوبة. نحن نطلب الأسماء. باب الأسماء المنصوبة من إضافة الصفة إلى منصوبها. منصوبات الأسماء من إضافة الصفة إلى موصوفها. باب الأسماء المنصوبة. كان حقه أن يقول هذا. مرحبا. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان. ولكن 15 في الحقيقة تزيد أو تنقص ولكن ما ذكر كلها. هو ذكر 14. نعم البطل. وبقي التشبيه بالمفعول به وبقي المنصوب لدى الخافض وهو لم يذكرها. ظن واخوته. ها؟ ما ظن تقدم. ظن واخوته. تقدم تقدم هو. لماذا لم يدخل يا شيخ؟ لأنه تقدم في بابها يقول لك. ظن واخواتها لأنها وإن كانت أصلها مبتدأ وخبر وتقدم وتكلم عليها في باب المرفوعات باعتبار أصلها. منصوب لدى الخافض ما عنده إلا هذا. أو التشبيه بالمفعول به. ما عنده إلا هذا ولم يذكره. أعطينا مثل شيء. زيدون حسن وجهن. زيدون حسن وجهن. زيدون حسن. حسن وجهن. هذا التشبيه بالمفعول. التشبيه لأن حسن لازم. حسن زيد هو لازم فعل لازم. فعل لازم لا يكون له مفعول. بل نصب على التشبيه بالمفعول به. حسن وجهن. حسن وجهن. مرحبا. ومنصوب الى الخافض تمروا للديار ولم تعودوا كلامكم علي اذا حرام. مرحبا. وهي المفعول به. المفعول به وهو كما يذكره فيما بعد في بابه اسم تقدمه فعل متعد او ما يكون مع فعل المتعد. وهذا الذي يذكره فيه إشكال لأنك إذا فسرت المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل يشكل عليك ما ضربت زيدا لأنك لم توقع عليه وما أكلت خبزا وما شربت لبنا هذا ما وقع عليه فعل الفاعل وإنما هو منفي عنه. وهكذا تقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأن الله سبحانه وتعالى لا يقع عليه الحدث. كيف تقول المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واتقوا الله ما استطعتم. إيش المفعول به إذن؟ المفعول به ما تقدمه فعل متعد أو ما يقوم مقام الفعل المتعد، ما تقدمه سواء وقع عليها أو لم يقع. نقيد هو اسم نقدمه، نقول هو اسم اسم صريحا أو مؤولا أو مؤولا شيخ. طيب نقيد نقول هو اسم منصوب عشان نخرج اسم صريحا أو مؤولا. المنصوب حكم لا نتدخل فيه، ربما يكون مرفوعا، خلق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجرة، وربما يكون مرفوعا لا نتدخل فيه في حكمه. هذا في التعريف هو اسم، أو ما في تأويل الاسم تقدمه فعل أو ما يقوم مقام فعل متعدي. إلا إذا لم تقل هكذا يشكل عليك واتقوا الله وأطيعوه وأطيعوا الرسول، ليجل لم يأكل خبزا ولم يشرب لبنا لأنه لم يقع عليه حدث، حتى تقول له وقع عليه الحدث. مرحبا، يجيب لك في بابي. هو اسم تقدمه فعل متعدي أو ما يقوم مقام فعل متعدي. نعم، هو اسم صريح أو مؤول تقدمه فعل أو ما يقوم مقام فعل متعدي. والمصدر. والمصدر هو المراد به المفعول المطلق لا المصدر، لأن المصدر يكون مرفوعا، ضربك ضرب أليم ونفخ نفخة واحدة، وليس كل مصدر منصوبا، وإنما المراد به المفعول المطلق، وهو الذي يجيء تأكيدا كقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، وكلم الله موسى تكليما، وضربت زيدا ضربا أو ضربتين أو ضربات، وهو الذي يجي للتأكيد أو لنوع عمله أو لعدد عمله. وأما كل المصادر فلا، ربما يكون منصوبا ومجرورا ومرفوعا. عجبت من ضربك، ضربك ضرب أليم، وليس كل مصدر منصوبا، بل المراد به المفعول المطلق. وظرف الزمان. ظرف الزمان إن قلنا إن كل ظرف الزمان منصوب لا، والصوم يوم السبت والسير غدا، ربما يكون منصوبا وربما يكون مرفوعا. يوم الجمعة يوم العيد، يوم الجمعة يوم العيد، مع أنه منصوب رفعناه. بل المراد بظرف الزمان يوم الجمعة يوم العيد. ها؟ يوم الجمعة يوم العيد. يوم العيد هو مرفوع. مرفوع. ها؟ مع أنه ظرف. مع أنه ظرف زمان. المراد إذا وقع عليه الحدث يكون منصوبا. صمت يوم الجمعة، صليت يوم الجمعة أو نحو ذلك. وليس كل ظرف منصوبا أبدا. كل ما وقع عليه حدث فهو منصوب. شيخ. منصوب. نعم. لو قلنا منصوب بتقدير فيه يا شيخ، ذاك في تعريفه الظرف وقت او مكان ضمن في ظرفية ابن مالك. الظرف وقت او مكان ضمن مرحبا. ظرف المكان. ظرف المكان كذلك ليس كله منصوبا، وانما يكون منصوبا اذا وقع عليه الحدث. صرت فرسخا، سرتو فرسخا وميلا، كله مايل زمان. ها؟ سرتو فرسخا وقع عليه الحدث. سرتو ميلا. طيب اذا مثل مرفوع، اذا تقدم هو عليه فعل والا يكون مرفوعا منصوبا. مثل يا شيخ هذه المسافة مسافة ميل ومجرور. ميل. ها هذه المسافة مسافة ميل. والحال ربما يكون مفردا وربما يكون جملة وهو منصوب أبدا. الحال ما عليه نعت لصاحبه كيد لعامله. الحال نعت لصاحبه كيد لعامله. مثلا تقول جاء زيد راكبا، وراكبا نعت لصاحبه.